جبر الخواطر من أفضل أعمال البر. جبر الخواطر من أعمال البر، لكن إذا كنت تسأل هل هذا حديث؟ ليس بحديث.